لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في الأسبوع الماضي من أنواع المراهقة. أنواع المراهقة، حد فكر الأنواع اللي احنا تكلمنا فيها؟ تفضل. انسحابية، اللي بعده عدوانية، انحرافية، سوية. أحسن، إذا ذكرت سوية ومنحرفة وعدوانية وانسحابية. طيب الانسحابية ديت يعني ازاي؟ حد يشرحها لي كده بسرعة. الانسحابية تفضل. بينسحب عن المجتمع، بيبعد عن المجتمع. انسحابية، عايز تعرف تقولها؟ قول. ياخد جنب لوحده، ياخد زاوية لوحده. تفضل. بيرفض التعامل مع الناس، يميل للايه؟ ان هو ما يتعاملش مع الناس، ياخد جنب لوحده، مش كده؟ ديت المراهقة الانسحابية، تحس ان هو مش عايز يقعد مع الناس، مش عاجبه الجو الموجود عشان حاجة معينة. لا، ممكن يكون مفيش حاجة معينة، بس هو ايه؟ قافل من الناس، مش عايز يقعد معاهم، مش عايز يحتك، واخد له زاوية واخد له جنب. طيب ده صح ولا غلط؟ ده صح ولا غلط؟ يعني كده صح ولا غلط؟ لا غلط، لا غلط. المفترض ان الواحد يكون موجود في وسط الناس، منفتح مع المجتمع، ولكن في اطر معينه وفي قيم معينه بتظبطه، يعني هو عايش مع المجتمع. لكن الحاجه الحلال بيعملها، الحاجه الحرام ما بيعملهاش. مش كده؟ يعني انت ممكن تبقى ايه؟ انت ماشي شايف حاجه غلط، ما بتعملش حاجه غلط، لكن انت مش هتعيش في ام، مش هتخرج في كوكب تاني، انت عايش في الارض هنا، عايش في المجتمع. فالمجتمع اللي بتعيش فيه فيه سلبيات وفيه ايجابيات. المفترض انك انت كراجل مراهق بتاخد طريقك نحو النضج والنمو والاكتمال، انك انت بتيجي على الحاجات الايجابيه تعملها، والحاجات السلبيه ما تعملهاش، تتجنب الجوانب السلبيه. مش كده بيقولوا ان المراهقه الانسحابيه دي بتخلي الانسان بعد كده يطلع شخصيه انطوائيه، مش عايز يحتك بالمجتمع. بقى تبص لاقيه كلامه مع الناس قليل جدا، تفاعلاته مع الناس قليله جدا، يحس هو بعد كده ان هو عايش لوحده، وممكن بقى يجيله اكتئاب، وممكن يجيله جملة من الأمراض، بل وممكن بقى نتيجة انسحابه وجلوسه لوحده يرتكب جملة من المعاصي والذنوب نتيجة الخلوة. فبالتالي المراهقة الانسحابية ما بتكونش يعني جيدة ولا مناسبة في مرحلة المراهقة، وإن كان إن هو بيكون بسبب مثلا التربية أو بسبب الضغوط الاجتماعية اللي بيمر بيها، لكن خلاص هو بقى في مرحلة معينة، يحاول بقدر المستطاع ينسى الماضي، يحاول يتعايش مع الحياه اللي هو ايه اللي هو بيعيشها بقدر المستطاع. الدرجه الثانيه من المراهقه، قلنا المراهقه مثلا ايه؟ المراهقه المنحرفه. المراهقه المنحرفه ديت زي ايه بقى كده؟ قول كده. ما حضرتش؟ طب قول لي، مش مهم يعني. يعني لو تسمع كلمه مراهقه منحرفه ديت، ايه اللي يجي في راسك؟ منحرف عن الطريق. طب حد يشرح لنا بقى مراهقه منحرفه. ايوه، ايه تاني؟ تقول طريق الشمال. اتفضل. ان هو البيئه اللي اتربى فيها بيئه ما كانتش بيئه صحيه، ممكن يكون كان في نوع من القسوه في التربيه، مش كده؟ كان في عنف من التربيه. فبنقول ان المراهقه يعني المنحرفه اللي هو بيميل فيها وبيجنح فيها المراهق الى الانحراف السلوكي والاخلاقي. فبص ليه، ممكن يشرب سجاير، ممكن يشرب مخدرات، ممكن يمشي مع بنات، ممكن يفعل عادات سيئه، ممكن يدخل مواقع اباحيه، ممكن يقع في الشذوذ والزنا والعياذ بالله وفعل الفواحش، ويبقى ماشي في السكه ديت ودايس فيها. لا نتيجة البيئة اللي هو مثلا تربى فيها أو كمان يعني النوع من القهر والعنف اللي كان بيتربى عليه في الأسرة، فممكن دوت يكون سبب من الأسباب. برضو غياب الوعظ الديني، إن هو ما فيش حد كان بينصحه، ما فيش حد بيبين له الطريق، ما حدش بيوسع له السكة يقوله ده حلال ده حرام، فبالتالي شوية شوية بدأ يقع في الانحراف دوت. عشان كده مهم جدا إن الإنسان في بداية نشأته يسمع لصوت الواعظ، يسمع لصوت الداعي، يتعلم أمور دينه، لأنه لو ما تعلمش أمور دينه ممكن شوية شوية ينحرف وينجرف ويقع في الانحراف الكلي بقى والذنوب والمعاصي وما إلى ذلك. فالواحد في بداية حياته لازم يتعرف على دينه، لازم يسمع الوعاظ والمعلمين بحيث أنه هو يسترشد بكلامهم ويبدأ يكون صورة إيجابية عن نفسه وعن المجتمع اللي عايش فيه، فيبدأ ما ينحرفش وما يتجهش اتجاهات سلبية. المراهقة بعد كده كانت مراهقة متمردة، مش كده؟ الصف اللي ركن على الحيطة ده حكايتكم بالظبط، مفيش أي تفاعل هنا ولا إيه؟ لا سامع. سامع ولا جنبك ولا جنبك ولا جنبك؟ طب ما تيجوا كده شوية عشان أشوفكم. أنتوا إيه؟ بطلوا بقى ركنت على الحيطة، تعالى كمان كمان كده. كمان كده. أيوه أنا عايزكم ممكن تيجوا في الوش كمان هنا لو أنتوا عايزين. أيوه أنا عايز أسمع بقى المراهقة المتمردة دي أو العدوانية والمتمردة. ها اتفضل. طب اللي جنبه مثلا تربيه، طب شكلها ايه المراهقه المتمرده والعدوانيه دي؟ تعصب بسرعه، تعصب بسرعه، بيتنرفز بسرعه، يؤذي الناس. عايز تقول ايه؟ اتفضل. ده بقى كان بسبب ايه بقى؟ ده كان بسبب الدلع الزايد. ايوان الدلع الزايد، ان هو متعود في البيت ان هو عايز اي حاجة حاضر، عايز اي حاجة حاضر حاضر، كل طلباته مجابة، بتتلبله طلبات. فلما يجي مثلا في وسط اصدقائه يقول لهم عايزين نعمل كذا، يقولوا لا احنا هنعمل كذا، مخالفينه، يعترض بقى عليهم ويتنرفز ويتعصب ويبقى يصب عليهم جرعة من العدوان، ضرب وشتيمة وسوء الفاظ. ليه؟ لانه مش متعود ان حد يقول له لا او حد يخالف رأيه. ودوت نتيجة ايه؟ ان التربية في البيت ما كانتش معتدلة، كان فيها تدليل زائد، او احيانا تكون العكس، تكون القسوة الزائدة، ان هو اما متدلل تدليل زائد فبالتالي مش مستوعب ان حد يقول له لا، مش مستوعب ان طلباته ما تتلباش. فلما اصدقائه او معلميه او اي حد يقول له لا مش راح تعمل، فيحس ان هو ايه بيمنع من شيء هو عايزه، فيبقى فيه صورة عدوانية بقى، اما ان هو يضرب او يكسر او يشتم او يعمل اي حاجة، او ان يكون السبب ان هو تربى تربية قاسية، ان هو اصلا كان بيتضرب وكان بيتهان. بس ما انا عارف، اسكت انت. هو كان بيتضرب وبيتهان، ده احمد يا مولانا، فهو بيتضرب وبيتهان وبيتدجش فده تفتكر هيطلع ايه يعني؟ هو رد فعل الطبيعي ان هو لما حد يعمل له اي حاجة هو اتعود على ايه وتربى على ايه؟ على العنف والضرب والعدوان، فيمارس هذا العنف وهذا العدوان. فالمراهقة العدوانية اما انها تكون بسبب التدليل الزائد او القسوة الزائدة. طيب المفترض بقى الاباء يعملوا ايه عشان اطلع ابني متربي تربية سوية؟ اعمل ايه؟ فضل. احسنت. لا تدليل زائد ولا قسوة زائدة، يعني مش هفضل ادلعه ادلعه ادلعه، ولا ان انا هقسو عليه وافضل اضربه واهينه وامنعه واحرمه، لا مش دي ولا دي. يعني هل انا ممكن ان انا ادلل ابني شوية واقسو عليه شوية؟ ممكن ولا صعبه ديت؟ ممكن. عايز تقول ايه؟ يعني مثلا هو مثلا قال لي عايز حاجه، اقول له استنى اقول الشرط. ايوه يعني هو الاخ هنا بيضرب لنا مثال ان لو الابن مثلا قال لك انا عايز اشتري تيشرت، اشتري قلم، اشتري شنطه، اشتري، ممكن انت تقول له طيب استنى اول الشهر، مش لازم تلبيها له دلوقتي، استنى مثلا اول الشهر. فانت بتعلمه ان طلباته مش كلها بتبقى مجابه في التو، ممكن تتاجل شويه. تمام. فانت ممكن انك انت تاجل الطلبات وبعدين ممكن شويه. لازم طبعا ان الابناء يشعروا بحب الاباء ويشعروا برفق الاباء. للاسف بقى ايه ان كتير من الشباب يقول لك لا ده انا ابويا مش بيحبني، ده انا امي مش بتحبني. ليه يا ابن حبيبي؟ قال لك ابص لها بقى ايه، هيقول لك انا عمري ما سمعت كلمه حب منهم. هيقول لك انا عمر ابويا قال لي يا حبيبي يا ابني مثلا، يعني مع ان يا حبيبي يا ابني دي كانت بتقلك من زمان، وانا لا طول عمرك وانت صغير تعالى يا حبيبي، روح يا حبيبي، يا حبيبي يا ابني، مش عارف ايه عمال يتقلك، بس انت أنا كبرت بقى شوية فايه أبوك مش شاغل باله بالموضوع ده، قال لك خلاص يعني أنا بحبه هو بيحبني الدنيا واضحة يعني مش. بس هو في الحقيقة، في الحقيقة إن المراهق محتاج إن هو يشعر بالحب ولا لا؟ طبعا طبعا، رغم إن هو كبر لكن بيشعر بالحب. يعني حضرتك وإنت كبير كده وشبابنا وهم كبار كده هو، هل حضرتك لما مثلا والدك كده يحضنك أنت حاسس إن الحضن ده حل؟ بتسريح؟ حاسس بطمئنان؟ ايه مالكم؟ ايه يا ابني؟ اتحضنتش قبل كده ولا ايه؟ ايه؟ بتشعر باطمئنان؟ تشعر براحة؟ تشعر بسكينة؟ تشعر بأمان؟ لو تلاقي نفسك كده في حضن أبوك مثلا تشعر بأمان؟ ولا موضوع مش أنت موصل أرضي؟ أنت موصل أرضي مش حاسس بحاجة؟ حاسس بأمان لما تشعر كده أن والدك بيحتضنك وأنك في حضن أبوك، أنت أكيد بتشعر بصورة من الأمان. والحضن دوت او القرب دوت او ان هو يحط ايده على كتفك كده هوت او ياخدك تحت ايدك في ايده كده هوت وماشيين، المشاهد ديت مش بتعكس لك معنى ان هو بيحبك وان هو قريب منك وان انت قريب منه؟ بتعكس المعنى ده؟ بتعكسوش؟ بتعكسه. فالاباء يجب ان هم يعملوا كده، والابناء محتاجين لكده ولا مش محتاجين؟ الابناء محتاجين لكده. ولكن افرض ان الاباء غفلوا عن ابراز هذه المعاني، هل ده معناه ان الاباء ما بيحبوش الابناء؟ ها يعني الاب غفل ان هو اول ما يدخل من الشغل يوم جاي مثلا يحضن ولاده، غفل عن الموضوع ده، الراجل بقى جاي مطحون من الشغل ومهدود وتعبان ومرهق مش كده، وبعدين جاي بقى عايز يدخل يتشطف ويتوضى ويستحمى ولا يقعد يتغدى، فهو الموضوع مش في دماغه لا يطبطب على ده ولا يحضن على دوت، الموضوع يعني ايه مش في دماغه. هل ده معناه ان هو مش بيحبك؟ لا طبعا، ما ينفعش انك انت تفكر بالاسلوب دوت. كان في واحد كده هو كنت انا ايه بعت بوست على الفيس فكاتب فيه ان مثلا ايه ليكن من اهدافك ان تجعل والدك صديقا لك وان تكون صديقا له، ليكن من اهدافك ان تجعل والدك صديقا لك، يعني خلي من اهدافك انك تخلي ابوك صاحبك وانك تصاحب ابوك كده واضحه. بقول له خلي من اهدافك، ليكن من اهدافك ان يكون والدك صديقا لك وان تكون صديقا لوالدك، يعني حاول ان يكون من اهدافك انك تخلي ابوك صاحبك وانك انت تصاحبه، تعيشوا مع بعضكم حياه الصحاب مش حياه ان هو ابوك بيدي تعليمات وانت الابن اللي بتاخد التوجيهات بس، لا احنا عايزين ندخل فيها معنى جديد انك انت وابوك صحاب. يعني لما بتحصل لك مشكله بتروح لصاحبك تحكي له، لما يحصل لك مشكله ما تروح لابوك تحكي له. لو وصل الجو والتواصل بيننا وبين ابائنا ان احنا لما بتحصل لنا مشكله بنروح لابونا ابي يحكي له، مش ابونا يا خلي بالك احسن في ابونا الثاني ابونا بتاع البخور ده. فلو انت اصلا كل ما بتتزنق مثلا وجاي رايح لوالدك تحكي له وتقعد جنبه وهو بقى دماغه كبيره ومتفتحه ويفضل يتكلم معاك ويناقشك، لا شك ان دوت بيعمل جو من الحب والالفه. اللي انا عايز اقوله ان لما عملت البوست دوت ليكن من اهدافك ان يكون والدك صديقا لك وان تكون صديقا لوالدك، تمام؟ فواحد دخل كده ام جاء معلق ام قايل لي لا، قال ايه لا؟ لا يعني ايه لا؟ يعني ايه لا؟ لا هخلي ويا صاحبي ولا انا صاحبه؟ لا هو في اولى ثانوي يعني قال لا، فانا قلت لا، وقلت استنى ما اشوف هيقول ايه يعني، فكتب لا وبعدها السطر كده هوت قال لي كيف احبه وهو لا يحبني. قال كيف احبه وهو لا يحبني، دي تاثيرات الصوتيه خلي بالك، يعني مواصلات صوتيه معاك انت في الدرس مواصلات صوتيه. فبيقول الولد كتب كيف، هو في اولى ثانوي كتب لا كيف احبه وهو لا يحبني، يعني هو شايف ان ابوه ايه، شاف ابوه ايه على صوتكم، شاف ابوه ايه ما يحبوش. فانا قلت مش معقول ابوه ما يحبوش يعني، فانا قلت له لعل والدك اخطا او لم يصيب في ابراز مشاعر الحب، يمكن ما قدرش والدك يبرز مشاعر الحب، يمكن ما عرفش يعبر لك عن حبه، لكن مش معنى انه ما عرفش يعبر عن حبه ان هو ما بيحبكش، صح كده ولا ايه؟ فقال لي لا تاني برضه يعني قال كيف تقول انه يحبني، هو بيناقشني ازاي انت بتقول ان هو بيحبني بس ما عرفش يعبر، لا ده هو اصلا ما يحبنيش. طب ليه ما بيحبكش يا ابني؟ شوف بقى ما يحبنيش ليه، خد بالك في ديت بيقول كيف تقول أنه يحبني وهو لم يكلمني منذ أسبوع ولم يعطيني مصروفي لمنذ أسبوع. هي السببين دول اللي خلاه يشعر أنه إن والده ما بيحبوش، ولا إزاي تقول بيحبني وأبويا ما بيكلمنيش بقاله أسبوع وما بيدينيش مصروف بقاله أسبوع. طب نفترض أنه فعلا والده ما كلمهوش أسبوع وإن هو ما ادوش مصروف لمدة أسبوع، بس أنت النهاردة في أولى ثانوي يعني ماشي، حضرتك بتاخد مصروف من أبوك بقالك قد إيه؟ كل يوم وانت رايح المدرسة بتخبط لك الخمسة جنيه والعشرة جنيه مش كده؟ كل يوم بيبقى بتاخد مصروف، كل يوم بتكلم أبوك من غاية ما أقول مثلا من أول ما وعيته وحسيت إن الكلام ده مهم وانت بتكلمه لغاية ما انت بقيت في أولى ثانوي خلاص. فمش معنى ان هو ما ادكش مصروف اسبوع او ان هو ما بيكلمكش اسبوع او زعلان منك يبقى هو كده هو ما عادش يحبك. لا، هنا ممكن يكون في حدث معين، انت زعلته في حاجه، عمل حاجه، لكن مش ممكن انك انت تحكم عليه ان هو ما بيحبكش. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نشعر بمحبه ابائنا، وابائنا كمان يشعروا باحتياجنا لهذه المحبه فيدوها لنا ويبذلوها. لكن حضرتك لو ما حسيتش بيها او ما شفتلهاش علامات ده مش معناه ان هو ما بيحبكش، لا، ممكن يكون ما بيحسنش التعبير عن هذا الحب. المهم ان احنا بنقولهم ان المراهقه العدوانيه بتكون نتيجه اما ان في قسوه في التربيه او تدليل ذات. قسوه في التربيه فبيطلع الشاب عنده نوع من العدوان ونوع من التمرد على كل من حوله، او انه متدلع زياده عن اللازم فبرضه بيحصل ايه، بيحصل الموضوع دوت. والصح ان احنا نكون اسوياء، اسوياء يعني لا تدليل زائد ولا قسوه زائده. لا قسوة زائدة يعني هو ما ادكش مصروف أسبوع دي قسوة؟ يعني انت شايف دي ما اخدش مصروف أسبوع دي قسوة؟ ما هيش قسوة يعني ولا حاجة. وبرضو ما يبقاش تدليل زائد، مش كل اللي انت عايزه خد خد خد خد، ولا كل اللي انت عايزه لا لا لا لا ما فيش، يعني مش يفضل معاه ختم واحد، ختم لا او ختم لا، يبقى مرة مرة معتدل. الحاجة اللي ينفع يبقى الحاجة اللي ينفع لا تبقى لا، مش كده؟ يبقى التربية لازم تكون متزنة، مش كل طلباتك تتلبى ومش كل طلباتك تترفض. في طلبات معقولة المانع انها تتلبى، وفي طلبات مش معقولة او مش مقدور عليها دلوقتي. يعني انت حضرتك عايز تشتري حاجة مثلا دخلها في 300-400 جنيه مثلا يعني، ومش متاح دلوقتي انك تاخد الفلوس دي، خلاص مش مشكلة، مش مشكلة. فمش لازم كل رغباتك تتلبى في التو، ومش لازم كل رغباتك اللي انت عايزها يتقال قدامها لا لا لا، ولكن الرغبات المعتدله، الرغبات الكويسه، الرغبات اللي ممكن تتحقق مفيش مانع طبعا الاباء ان هم ايه يلبوها ويحققوها. طبعا المراهقه اللي بعد كده اللي هي المراهقه ايه بقى، مراهقه السويه. المراهقه السويه ديت المعتدله اللي الانسان بينشا فيها نمو طبيعي بقى، نمو طبيعي يعني ما بقاش فيها نوع من التطرف، يعني بتبص لايه طالع كده مشاعره هاديه وانفعالاته هاديه وعقله بيكبر بصوره متدرجه، خد بالك ما بيشعرش بان هو لا مظلوم ولا مضطهد ولا بيتحارب، لا، عايش ان هو شاب كويس وبيكبر وبيتواجد في المجتمع وبيبقى له دوره وان هو بيبقى مؤثر شويه شويه، وهو شاعر بنفسه ان هو بيتحسن وكل يوم افضل من التاني. ده شاب بينمو نمو طبيعي ومراهقته مراهقه سويه. وبيقولوا بقى ان ايه اللي تربى طفوله سويه ايضا بيلقى مراهقه سويه. يعني لو واحد اتربى في طفولته بصوره سويه وبصوره كويسه دوت لما بيكبر في مرحله المراهقه بتبقى مراهقه سويه ولا مراهقه منحرفه؟ دي تبقى مراهقه ايه، مراهقه سويه. طيب هنشوف النهارده بقى بنقوله ايه. كنا وزعنا ورق المره اللي فاتت كده اهوت، انتوا عملتوا ناسينها ولا عملتوها؟ كان في ورقه كده اهوت كان بتقول ايه. طيب هات الورق، تفت لمنا الورق، اقفله اقفله ايه في ورقه. حد معاه الورقه ولا طنش؟ حد معاه الورقه؟ ايه ده محدش معانا ورقه؟ لم لم يا عم، لو حد معاه الورقه هو يطبقها كده ويديها لعم. ايه الورقه؟ ضربته على الورقه؟ ايوه الشباب ضربته على الورقه. ادي الورقه يعني ادي الورقه الاخر. محدش معاه الورقه؟ كفايه كده. الورقه دي كانت بتقول ايه؟ الورقة دي كانت بتقول ايه؟ ماذا عن ايام مراهقتك؟ ماذا عن ايام مراهقتك؟ يعني من الاخر انت بتقضي مراهقتك ازاي؟ او انت حاسس بايام مراهقتك اللي انت عايش فيها ديت عايش فيها ازاي؟ طبعا انا مش عارف الشباب كتبوا ايه ده، فانا ايه مش عايز اقراها دلوقتي، لكن في الغالب في الغالب معظم الناس بيقولوا ايه، بيقول ان هو بيحس ان مرحله المراهقه بالنسبه له مرحله مليئه بالتناقضات. مليئه بالتناقضات يعني ايه؟ مليئه بالتناقضات، مليانه تناقضات. يعني ايه مليانه تناقضات؟ ان المرحله هو فيها دي في حاجات متناقضه كتيره، بيحس ان في حاجات متناقضه كتيره، حاجات ضد بعضيها كتيره، حياته كلها مليانه اما سعاده او حزن او غضب او فرح وسرور، ففي تضاد وفي تناقض في اشياء كثيره جدا في حياته. ساعات بيقول برضو ان انا مثلا بحس في مرحله المراهقه دي بالتوهان، ان انا ايه الدنيا فاصله معاه، مش عارف بالظبط يروح فين ويعمل ايه، الصح وايه الغلط، ايه اللي اسلوبه يعمله وايه اللي اسلوبه ما يعملهوش، فيبقى حاسس بايه، بصوره من صور التوهان. برضو في مرحله المراهقه احيانا بيشعر المراهق بالعجز، ان هو مش قادر ينجز اللي هو عايز ينجزه. يعني هو مثلا عايز ينجح ويتفوق ويتقدم ويعمل 1 2 3 4، لكن هو بيشعر بانه مش قادر، يشعر بالعجز ناحيه تلبيه ما يحتاج اليه او ما يريد ان يحققه وينجزه. حاسس ان هو عنده مشاريع كتيره، يعني وانت قاعد كده هو النهارده وامبارح والاسبوع اللي فات والشهر اللي قبله، ما كانش في دماغك وانت بتذاكر، خد بالك كمان وانت بتذاكر مهمه جدا، وانت بتذاكر وقت الامتحانات ما جاتش في دماغك مشاريع كتيره وافكار كتيره، وانك انت عايز تعمل كذا وعايز تقرا كتاب كذا وعايز تحفظ كذا وعايز تروح تشترك في مش عارف ايه وعايز تعمل مشروع ايه، ما جاش في دماغك وانت بتذاكر حتى شويه مشاريع حلوه كده؟ جيت ولا ما جتش؟ ده بالذات وقت المذاكره بتطلع عليك المشاريع وايه فتح ربنا كله بيجي لك وانت بتذاكر، وبالذات على الثانويه العامه توصلت ليه قاعد عمال ايه ديت بقى بيسموها ايه؟ بيسموها ان هو بيبقى ساعات بيبقى غرقان في احلام اليقظه، ساعات بقى يغرق في احلام اليقظه. اتكلمنا عليها قبل كده ديت ولا ما اتكلمناش عليها؟ احلام اليقظه يعني ايه احلام اليقظه؟ مين يقول يعني ايه احلام اليقظه؟ الناس ركزت على الحته الثانيه بتوع احلام اليقظه دول. ها احلام اليقظه تعالي شويه، قول لي بقى يعني ايه احلام اليقظه؟ هو بيحلم وهو صاحي. حلو قوي، بيحلم وهو صاحي. يعني ازاي بيحلم وهو صاحي؟ يعني اللي جنبه ها؟ ايه ما حلمتش احلام يقظه قبل كده؟ او ما عرفتش ايه احلام يقظه؟ او ممكن تكون بتحلمها بس انت مش واخد بالك ان هي ديت. ماشي اتفضل. هو في رايين بس مش عارف. لا قولهم براحتك مفيش مشكله، اتفضل. هو بيفكر في سيناريوهات كتير بس بيحس بقى ان هو انفصل عن الواقع شويه. ممكن بقى هو يحس ان هو كان حلم بس هو كان متاكد انه صح. ماشي اتفضل. ممتاز اتفضل اقعد. قول يا عم. تخيلات، تخيلات مستقبليه. ماشي. احلام اليقظه ديت غالبا غالبا كثير من الشباب والمراهقين يلجؤون اليها، يلجؤون الى احلام اليقظه، خد بالك، وبالذات لما يكون عندهم ضغوط نفسيه، يعني حاجات ضغطه عليهم، يعني لما يكون بالاخر وقت الزنقه هو مضغوط مزنوق مش حاجة مش عارف يلبيها مش عارف يحققها، فبيعمل ايه؟ بيخلد الى عالم الفراغ، الى عالم الخيال، ويا زي ما الراجل ده لنا بقى ايه بينسج بعض السيناريوهات. يعني حضرتك مثلا كل يوم تروح تدور على شغل ما انتش لاقي، تلف تدور على شغل ما انتش لاقي، تروح هنا مش لاقي، تروح هنا مش لاقي، تروح هنا مش لاقي، فحضرتك قمت راكن في الجامع وعامل كده وقمت سرحان انك رحت الواحد وقال لك تعالى يا ابني انت عندك فكره عن الكمبيوتر؟ عندي فكره. طب تعالى ده انا مستني واحد بتاع كمبيوتر، اقعد يا ابني ويقعدك وتعمل له بقى ايه برنامج والبرنامج يعجبه، وبعدين يعمل تعمل له برنامج تاني وتالت، وبعدين شغلك في الشركه والشركه تبقى شركه كبيره وتبقى عملاقه وتكبر وانت تبقى رئيس بتقولش الفرع دوت، وقعدت تحلم تحلم تحلم ان انت بقيت كمبيوتر زمان بتاع الشركه كلها، والراتب بتاعك بقى ايه بالالافات بالالافات، بتقبض بالفيزا كارت دلوقتي وبقيت حاجه تانية، وفجاه تقوم جاي واعمل على الكرسي كده وقت تصحى وانت في الجامعه، تلاقي نفسك في الجامعه تقول راح فلوس في القبض ولا فيزا كارت تدور في جيبك. ساعات بقى تدور في جيبك يا ابني كان الموضوع ده كان هناك ده في عالم الخيال، فاهمني؟ احيانا بقى كتير جدا كتير جدا بيحصل في حياه المراهق الحاجات ديت، ان هو يقوم جاي طالع ركب صاروخ وطالع. وساعات على فكره يحلم انه ركب صاروخ يقول لك الدنيا زحمه والمواصلات صعبه ومش عارف ايه فيحلم انه ركب صاروخ وطالع بقى فوق وشاف القمر وعدى بعد القمر زحل ودخل على بص وعمال يعدي على الكواكب كوكب كوكب وفي الاخر يبص يلاقي نفسه على وجه الارض برضو قاعد على وجه الارض. او واحد مثلا يحس ان هو الراجل مسكين يا عيني لا عارف يتجوز ولا عارف يعمل اي حاجه في حياته وبعدين يقعد بقى كده يفكر ان هو راح لفلان وقال له يا عم وانا جاي اخطب ايد بنت حضرتك قال له حبيبي وماله حبيبي انت بتشتغل ايه قال له ولا حاجه قال له طيب بتاخد مصروفك منين من بابا ماشي يا حبيبي طب عندك شقه لا طب عندك شبكه لا طب عندك مهر لا طب هتعيش فين مع ابويا مين هيصرف عليك ابويا طب ما اتجوزها لابوك بالمره قال له لا وبعدين يفاجئ ان الراجل قال له يا ابني انا بشتري راجل مش بشتري اي حاجه انا موافق تعالى وقام جاي مجوزه وعمل له فرح كبير وعمل الحفله في الجامع والشيخ نور جه وادى كلمه وده جه وادى كلمه والزفه والعربيه واصحابه ورش عليه التلج وهو مهيص وفي الاخر شالوه او ينططوه وبعدين لقى نفسه وقع على الارض صح لقى نفسه في عالم الواقع ده مسكين يا هند ده لا هو لا اتجوز ولا عمل ده كان في عالم الخيال ده في عالم الخيال فهمني هو الاحلام دي كلها مشكله ايه في ضغط هو محتاج ان هو يفرغ يعني رغبته في الزواج وهذه الشهوه يحتاج لتفريغها فهو بيحلم بقى في الخيال انه اتجوز وخلف وعمل وخلى وسوى فهو ايه بيتجوز على نفسه في عالم الخيال يعني وبعدين يصحى الصبح ايه يلاقي نفسه على ارض الواقع الثاني طيب يا ترى بقى هي الاحلام دي بتبقى كتيره بسال بقى الاحلام دي كتيره ولا مش كتيره يعني واضحة بقى كده حصلت ولا ما حصلتش الجميل في الأحلام ديت الجميل في الأحلام دي إن حضرتك اللي بتكتب السيناريو يعني أنت بتكتب السيناريو يعني في الآخر الفيلم دوت هينتهي برغبتك ولا برغبة حد تاني يعني البطل مش هيموت خد بالك يعني سيادتك أنت البطل أو أنت هتحقق اللي أنت عايزه في الحلم ده أحلام اليقظة دي ميزتها انك انت في الاخر بتوصل انك حققت اللي انت عايزه بعد معاناه وخد بالك الواحد ممكن يعيش في احلام اليقظه معاناه انه اشتغل وقطع نفسه وبيحط المحاره على الحيطه والبويه بايديه ومش عارف ايه لكن في الاخر اتجوز خلاص هو وصل ايه ان هو اتجوز خلاص دي القفله قصد الستار على الموضوع ده فهو اللي بيحط وساعات الحلم يطول معاه فيصحوه يقول صحيتوني ليه ده انا كنت حلم جميل يروح عايش وينام ويكمل الحلم تاني يكمل بيت الحلم اما ينام يقول لك انا وصلنا لغايه فين ويقوم جاي مكمل الحلم بتاعه ممكن الحلم بتاعك يفضل قاعد يومين ثلاثه اربعه اصل انت بتتكلم في حياه ثانيه مش كده ايه رايك بقى لما واحد يفضل يعيش حلمه يوم ويصحى وينام ويكمل حلمه ويكمل حلمه ويكمل حلمه ويكمل حلمه مقضي اسبوع عايش حلم واحد دي تبقى ايجابيه ولا سلبيه تبقى سلبيه تبقى سلبية يبقى لما يفرط في أحلام اليقظة تبقى سلبية لما يفرط في أحلام اليقظة تبقى سلبية تقول هي في إيديه أقول لك في إيديه ما هو اللي يكتب سيناريو وهو شاف إن الحلم محتاج نكمله بدل ما أخليه فيلم واحد قال لك نعمله مسلسل كل مرة نعرض حلقة كل مرة نعرض حلقة وهو شغال عمال ينسك حلقات وعمال يعرضها وينتقل مع نفسه من موقع لموقع ومن حالة لحالة فلما الشاب يسرف في أحلام اليقظة يبقى ده شيء سلبي لأنه هيتعود أنه كل مشكلة تقابله في حياته يقوم جاي راكن على الحيطة ويحلم وكأنها تحلت لكن في الحقيقة هي تحلت لا افرض واحد مثلا أنت جيت تنزل من البيت يا أبي عايز مصروف لا مفيش مصروف ده أنت عيل مش عارف إيه وطق طق طق طق إدك حاجة تانية بدل المصروف زبطك يعني فانت جيت متضايق ومتعكنن ومتنرفز وقعدت في الجامع وقعدت تحلم ان انت مش عارف ايه وصالحت على ابوك والمشكله اتحلت وقال لك خد يا ابني فلوس في الدرج هي خد اللي انت عايزه و بس في الواقع انك لما تروح البيت هتلاقي ايه علقه ثانيه بقيت العلقه مش كده بقيت العلقه فالمشكله ما اتحلتش هي دي الازمه عالم الخيال انك انت بتحلم ان المشكله اتحلت لكن في الحقيقه هي ما اتحلتش فسلبيه احلام اليقظه انك بتتوهم ان المشاكل اتحلت، وهي بتخرجك من المشكله دلوقتي. هي مضغوط على نفسك ان ازاي فلان يزعق لي، يعني واحد مثلا المدير زعله او الاستاذ زعله او الناظر زعله، فصل 3 ايام وروح هات ولي امرك. هو بقى الواد راح نملك الهوت ركن جنب سور المدرسه ولا حاجه، وقعد يحلم ان ولي امره جه وما دخل على المدير وقام زعق للمدير، وازاي تعمل في ابني كده هوت، وان ولي امره مسك المدير دغدغه ودشدشه وزعاله ومش عارف ايه، والمدير قال له انا اسف جدا وهات ابنك بس هنا بص راسه، وان حضرتك دخلت المدير بس راسك، وان انت دخلت الفصل بتاعك معزز مكرم و و و و وبعدين حضرتك بعد كده تدخل المدرسه يقوم جاي معلقينك. ليه؟ لان لا والدك جه ولا اتحلت المشكله ولا ولا ولا. يبقى الانسان يغرق في احلام اليقظه، يبقى مشاكله مش هتتحل، وكل ما تحصل له مشكله في حياته يتجه نحو حلها بس بطريقه احلام اليقظه. هي كده تتحل؟ هي كده تتحل؟ لا ما تتحلش. يبقى الافراط في احلام اليقظه غلط. لكن هل ممكن ان الشاب بين الحين والحين يلجا لاحلام اليقظه؟ يعني ينام كده هوت ويحلم بقى وان هو بقى قائد عملاق وعمل جيش كبير والجيش بيسمع ويطيع وهو القائد الاعلى للقوات المسلحه وادى الاوردر بالهجوم وطخ طخ طخ وانتصر وبقى هو مش عارف ايه، وطلعوه في الاذاعه والتلفزيون، ودلوقتي جايين يعملوا احد الصحفي والتلفزيون بيصور والكاميرات عماله تلقط وطالع على شاشه الغلاف وبتاع المجله. هو عايش القصه ديت؟ لا. يعني هو ينفع شويه نخليه كده؟ ممكن ممكن ممكن حبه يروح كده، ممكن مفيش مشكله، ممكن حبه ممكن، لكن على طول لا مش ممكن. يعني سيبه يحلم حبه ان هو بقى قائد عملاق وانه انتج وانجز، ماشي مره مرتين ثلاثه، يبقى الافراط لا. لكن لو وقع في احلام اليقظه دي شويه بسيطه مره اثنين ثلاثه اربعه مفيش مشكله فيها، ماشي. يبقى هنا عندنا احلام اليقظه محتاجين الاعتدال فيها. طيب واحد يقول لك هو انا املك موضوع احلام اليقظه ده؟ طبعا. اه بملك احلام اليقظه. تملكه ولا تملكوش؟ اه تملكه، اصل انت اللي بتنسجه، انت اللي بتلاقي نفسك ركنت لوحدك وتلاقي نفسك سرحت لوحدك، وانت اللي بتسترسل في سرحانك، انت ممكن تفوق نفسك. فعشان كده مش كل حاجه ومش كل ازمه مش كل مشكله طالب ثانويه عام مخلص المنهج. ده ايه رايك لما كل يوم يقعد الكتاب قدامه ويفتحه ويحط ايده على خده كده هوت ويسرح ان الكتاب خلص ودخل على البوكلت وحله كله، ما سابش ولا مساله في البوكلت، وجاب البوكلت بتاع انجلترا كمان وحله، وجاب البوكلت بتاع السعوديه كمان وحله، وكل البكالت حلها، خبرك انت ما سابش حاجه، وانه خلاص دخل الامتحان. لا الامتحان ايه؟ اكنه كتاب مفتوح قاعد يحل. كل يوم يحلم لي حلمين دول، ده يوم ما يدخل الامتحان راح يعمل ايه؟ هيحلم انه نجح، ده يحلم انه نجح وانه حل البوكلت ومش عارف ايه، وفي الاخر يوم ما يروح يسمع النتيجه يلاقي النتيجه ان هو ممكن محجوب عشان جاب صفر مثلا، مظبوط مقضيه في الاحلام، او ان هو ما نجحش اصلا، او ليه؟ لان هو اداها احلام ما ينفعش. طيب احنا الاحلام ديت هل ممكن المربي المعلم الشيخ يساعدنا في ان احلام اليقظه بتاعتنا تتحول لصوره ايجابيه؟ سؤالي واضح؟ ممكن المربي المعلم الشيخ بتاعي يساعدني ان احلام اليقظه بتاعتي تتحول لصوره ايجابيه عمليه منتجه؟ ممكن يساعدني في دي كده؟ ممكن؟ اصل ممكن هنبقى بعدها ازاي على طول؟ ممكن ولا مش ممكن؟ يعني ممكن ولا مش ممكن؟ سين سؤال. ممكن. ممكن بس عن طريق ان انا اقعد معاه واحدد الامر الممكن والمستحيل. تمام، ما اقعد معاه واحدد الممكن والمستحيل. اتفضل. الاخذ للاسباب يعني ممكن. تمام اتفضل. ممكن ممكن الحل بتاع المشكله ده كان في موضوع تاني انت، بس ده يعني قليل قوي. الراجل ده عايز يدعم فكره لا خلينا في احلام اليقظه، فبيقول لك انا احيانا وانا في احلام اليقظه بلاقي حل لمشكلتي، بس في كتير ما بيلاقوش حل لمشكلتهم وبيكون احلام اليقظه هروب من المشكله. فانا دلوقتي بسال، هل المربي ممكن هو يساعدني فإن أحلام اليقظة دي تتحول لحقيقة. تمام. طب ايه رايك لو ان مثلا جينا دلوقتي كده مثلا يعني وجينا قلنا للشباب كلهم بصوا يا شباب كل واحد منكم دلوقتي يقول هو بيحلم بايه وعايز ايه ونفسه يحقق ايه ويوصل لايه هو ده تسمع الاجابات اسمع الاجابات ولا خليها نعديها عديها عديها طيب هعديها بس انت ناخد نموذج نموذجين على الاقل قول بتحلم بيه قول يا راجل حتى سكوت بتحلم تتجوز مفيش مشكله برضو بس يا ده انت ما لكش دعوه بالموضوع ده اتفضل ها بتحلم بيه ايه امنيتك ايه نفسك تحقق ايه احلم ادخل كليه حلوه واحلم ان احفظ المصحف وادخل الجامعه بتاعت العلوم الشرعيه اللي في المدينه ممتاز جميل جدا حلم ممتاز جدا اتفضل جماعه وتبقى الاول وتاخدها وتتكل على الله وانا عارف ان انت الحضره الجديده مش هتفوتها عايز يعمل جمعيه من مع الاخوه وبعدين يضرب عليها كويس الراي ده بيفكر تفكير ايجابي شويه وعملي فبيقول لك انا ايه المشكله ان احنا نعمل جمعيه مع الاخوه نلم شويه فلوس وحاجات من دي ونجيب مكان نشتري مكان نعمل فيه حمام سباحه بسيني حلو كده اهو وملعب كويس جنبيه بحيث ان احنا لما نحب نلعب نروح الملعب بتاعنا نحب نستحمى في حمام سباحه نروح حمام السباحه بتاعنا ما نفضلش ندور ومش لاقيين والحجز مش موجود مش كده حلم جميل طيب يا ترى احلام اليقظه ديت ومحاوله انزالها على ارض الواقع حصلت في حياه الصحابه اكيد اديني مثال ما تقولش اكيد سيدنا انا اللي اديني مثال لا اكيد ادي مثال على طول اتفضل هنعرف منين هيقولوا لنا زي ما كل حاجه بنعرفها اتفضل ماشي ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتمنى ان احد العمرين يدخل الاسلام ماشي بس ده مش حلم قوي يعني دي امنيه اتفضل ماشي ده برضو حاجه تانية ده حدث يعني محدث يعني ملهم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبصره بيفهمه بأمور لا يراها غيره هو بيتكلم على ايه موقف عمر بن الخطاب لما وقف على الجبل وقال يا ثارية الجبل او وقف على المنبر وقال يا ثارية الجبل يا ثارية الجبل يعني يا ثارية الزم الجبل لكن مش ده الحلم اللي نقصده قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان كان رأى ان هو ايه مثلا كان فتحت النوم تاني اتفضل سيدنا بلال سيدنا بلال اتفضل الراجل اللي هو دخل في الاسلام رسول الله هذا راح معاه فجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي مش هي فجاء مش هي ماشي مش هي السهم اللي دخل من هنا قال لك هو مش هي الرسول يا عمر اتفضل النبي ان الدنيا انتشر اتفضل سيدنا عمر وهو ايه الموقف ان ابوه يسلم قطع جيش الجنه بص الموقف بقى اللي انا عايز اذكره هو اوضح من الامثله دي تقريبا شويه ان سيدنا عمر رضي الله عنه قعد مره مع اصحابه اللي كل واحد ليه حلم فقال تمنوا احلموا قولوا احلامكم كل واحد يقول اللي في نفسه بيحلم بايه فقال احدهم اتمنى بيتا مملوءا فضه انفقها في سبيل الله شكرا تفضل حضرتك اتمنى بيتا مملوءا ذهبا انفقه في سبيل الله شكرا تفضل تفضل اتمنى بيتا مملوءا بذهب وفضه وانفقها في سبيل الله وكل واحد قاعد يتمنى لغايه ما خلصوا فسيدنا عمر قال لكني اتمنى بيتا مملوءا برجال مثل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أستعملهم في سبيل الله يبقى هنا كل واحد كان ليه حلم ولا مش حلم كان ليه حلم حتى سيدنا عمر كان ليه حلم ولا كانش ليه حلم كان ليه حلم فهو قال لهم لكني أتمنى بيتا مملوءا برجال مثل أبي عبيدة أستعملهم في سبيل الله. أنا المثال ده بنضربه أن حتى الصحابة كان لهم أحلام يقظة بيحاولوا أن هم يعني يتمنوها ويحلموها ويحققوها. لكن بنقول برضو ممكن إحنا نحقق أحلام اليقظة دي في حياتنا. أه ممكن معلم يقول لك حضرتك كل أحد زي ما سألت السؤال دلوقتي نفسك في إيه؟ بتأمل بإيه؟ بتحلم بإيه؟ واحد قال عايز أدخل الجامعة الإسلامية في السعودية علوم شرعية، حلم جميل. طب المعلم والشيخ قال له طيب إيه خط السير الذي تصل من خلاله لهذا الهدف؟ عشان تعرف توصل إنك أنت تبقى طالب في الجامعة الإسلامية علوم شرعية في المملكة العربية السعودية، طيب إيه خط السير؟ يقول له خط السير ان انا انجح في الثانويه العامه واجيب مجموع كويس، لان من شهاداتها انه يكون ناجح في الثانويه العامه، انه ينجح في الثانويه العامه يجيب مجموع كويس، ان هو يكون حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى ماشي، وشويه حاجات اجراءات ورقيه بعد كده. طيب يبقى حضرتك حافظ؟ لا. طب تعمل ايه؟ نبدا نحفظ. ليه؟ لان انا لسه قدامي الثانويه العامه سنه او سنتين، يبقى عبال ما اخلص الثانويه العامه ادي الخطه بتتحط اهي، عبال ما خلص الثانوية العامة سنتين أكون ختمت القرآن وخلاص أجهز ورقي وأبدأ أقدم فيه. واحد تاني يقول نفسي أختم القرآن، يقول له ممتاز حافظ قد إيه؟ يقول له جزء. والقرآن كم جزء؟ 30. يقول له بسيطة، نقسم 29 جزء دول تقدر تحفظ كل يوم قد إيه؟ صفحة صفحتين على قد ما تقدر. ويبدأ يقسم له المصحف على الأيام، هيخلص ولا مش هيخلص؟ هيخلص. يبقى حقق أمله وحلمه بعد سنة أو سنتين، مش كده؟ واحد نفسه يبقى عنده فلوس وشغل ومشروع، طيب ممكن تعمل مشروع إيه؟ يقولك والله أنا ممكن أجيب شوية حاجات وتاجر فيهم وأبيعهم واشتريهم، أحب الحاجات ديت. خلاص ماشي، إيه اللي ناقصك؟ رأس مال. ممكن حد يساعدك تستلف مثلا مبلغ دوت، حد يدخل معك شريك بحيث أنك تدخل تعمل مشروع دوت وتبدأ تشتغله. لو دورنا هنلاقي هيبدأ يعمل مشروعه. هيكبر ولا مش هيكبر؟ هيكبر شوية شوية شوية، هيكبر لغاية ما يبقى حاجة عملاقة. كل المشاريع بتبدأ بحاجة صغيرة. الناس أصحاب الشركات الضخمة والعملاقة دي بدأت الشركات ضخمة وعملاقة ولا بدأت بنقطة صغيرة؟ نقطة صغيرة، ده حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. حضرتك لو مثلا تتخيل بعض محلات اللي في اسكندرية هنا هو الناس اللي هي للشباب، الناس الكبيرة بقى، ناس كبيرة، مثلا بعض المحلات المشهورة جدا دلوقتي، إما بتاع فول وطعمية أو بتاع كبدة مثلا، دي محلات مشهورة جدا. وطبعا الناس الكبيرة دي كانت بياكلوا عنده وهو فاتح عربية صغيرة كده في الشارع على الرصيف ومعاه صينية صغيرة كده بيقلي فيها الكبدة ويحط بقى البهارات اللي تعمل ريحة كده تخلي الناس كلها تيجي تشتري الكبدة، أخذ بالك أنت؟ وشويه شويه الصينيه ديت كبرت وفرشه صغيره جنبيها وكرسيين هنا اهوت لغايه ما اجر الدكان اللي وراه، وبعدين الدكان اللي جنب اللي وراه كبرت بقى فلان الفلاني بتاع الكبده عملاق، مش كده؟ فلان الفلاني بتاع الايس كريم والجيلاتي ورز اللبن ومش عارف ايه، وهو اصلا كان عربيه ممكن كان بيشيل حاجه صندوق صغير على كتفه ويمشي بيه في الشارع يقول ايس كريم، وزمان كان اسمه جيلاتي او جلاطه، مش كده؟ جلاطه زمان ما كان اسمه جيلاتي وايس كريم ودولسي وجيلسي لا لا لا لا، كان لسه الحاجات دي ما اتدلعتش، كان اسمها جلاطه كده على طول، بص بالهيطه بقول لك جلاطه ومش كده شايلها بتاع جلاطه دوت او بتاع اتطور وبقى بتاع ايس كريم وبتاع كريم جانتيل بتاع، بص الدنيا اتغيرت لغايه ما بقى عملاق. انا عايز اقول لك انه بدا صغير ولا بدا كبير؟ بدا صغير. فحضرتك عايز تبقى صاحب مشروع عملاق، ابدا بص تحت هتبدا ازاي. فالمعلم المربي يبدا يحط ايدك على الطريق الصحيح، ان هي دي الوجهه، وتبدا تتحرك ويدعمك بقى معنويا ونفسيا وروحيا، وخطوه خطوه تبدا انت تنتقل من حال الى حال. يبقى سيبنا عالم الخيال وعالم الاحلام ودخلنا لعالم الواقع. واحد يقول له طب انا نفسي اتجوز، اقول له عادي بسيطه خالص، هو المشكله هو انت يعني هو انت ايه يعني ما تتجوز؟ بس عشان تتجوز عايز ايه؟ 1 2 3 4 5 ازاي نكونهم؟ مش كده؟ حط النقط على الحروف بقى عشان تبدا صح. عايزين نكون ازاي؟ يبقى دي نعملها كده، دي نعملها كده، دي نعملها كده. ممكن تاخد في اعداد الحاجات دي وتكوينها سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لكن في الآخر ممكن توصل انك انت بقيت قادر على الزواج. لكن لو انت ما حققتش حلمك ده، ما نزلتوش لأرض الواقع وبقى خطوات، هيظل حلم سنوات وسنوات. في ناس النهاردة ممكن يكون عندها 30 سنة و 35 سنة وهي مثلا ما جوزتش، واكتر من كده كمان ولسه ما جوزتش. ليه؟ لانه ما نزلش حلمه، من ان هو حلم ما نزلوش الى عالم الواقع، يبدأ يعيشه خطوة خطوة ويتطور فيه خطوة خطوة. فالمعلم والمربي هو اللي بيوجه المراهق، يقول له حلمك ممكن يتحقق، وخد بالك احلم كويس، فيش مشكلة انك تحلم، احلم احلام عملاقة، احلم احلام كويسة مشرفة، عشان تبقى دي اهداف بالنسبة لك تقدر تحطها على ارض الواقع وتبدأ تاخده فيها خطوات واحدة واحدة، هتوصل اللي انت عايزه. ايا كان بقى، عايز تحفظ القرآن، عايز تبقى معلم لك في العلوم الشرعية، خطيب ماهر، مدرس جامعة، دكتور هنا، اي حاجة عايز توصل لها ممكن توصل لها، بس بنبدأ من نقطة الصفر وننتقل خطوة خطوة الى الامام. يبقى مرحلة المراهقة بتبقى مرحلة مليئة باحلام اليقظة، ولكن بنقول ان دور المربي الموجود معاك انه يحط رجلك على الطريق السليم في هذه المسألة. ايضا مرحلة المراهقة بتبقى فيها آفة خطيرة جدا، وهي غياب الهدف. غياب الهدف، جزاك الله خير، يعني مرحلة غياب الهدف، يعني انا كده هوت لو جيت بسرعة بسرعة، بص اشاور على اي واحد واقول له هدفك ايه، ماشي، هدفك ايه، علي صوتك، ادخل كلية هندسة، دخلت كلية هندسة، نقطة بقى، خلاص خلاص دخلت كلية هندسة، مش كده، خلاص هدف، خلاص نقطة، هدف خلاص، مش كده. هدفك ايه، هدفك ايه، هدفك ايه، ماشي، هدفك ايه، هو بص هو بيقولك انا مش عارف، مش عارف، بس هو بيقول ممكن يتطور، فعايز يقول انا ممكن احط حتة هدف اوصل له بعدين اعمل هدف تاني. هو شايف، مش انت عايز كده، بيقولك خلي هدف محطات وبعدين اوصل. هدفك اللي وراك اسم امام الحرم، ايه رايك في الهدف ده؟ انت سعودي اصلا؟ من قال سعود؟ طب من قال اي حد؟ على فكره انت اسمك ايه؟ محمود معاذ. ممكن يبقى امام الحرم ازاي؟ زمان كان في شيخ ازهر اسمه، مش فاكر بالظبط اسمه، احمد حسين الاخضر، اسمه احمد حسين الاخضر، حاجه الاخضر مش فاكر بالظبط اسمه الاخضر، تمام، كان مغربي. فأمه وهو صغير كانت بتقول له بيت شعر كده صغير أو جملة صغيرة بتحطها بتغرسها بتنحتها في عقله وفي قلبه، كانت بتقول له يا أخضر بكرة تكبر وتبقى شيخ الأزهر، بتقول له يا أخضر بكرة تكبر وتبقى شيخ الأزهر. وقد كان هو الوحيد اللي بقى شيخ أزهر من بره مصر، وحيد، ما حصلتش، خلاص ما حصلتش تاني، واحد بس اللي هو الاخضر ده هو اللي بقى شيخ ازهر فقط من بره مصر مره واحده. امه كانت بتقول له يا اخضر بكره تكبر وتبقى شيخ الازهر، لكن كانت بتاخد خطوات انه يبقى شيخ الازهر فعلا ولا لا؟ لا كانت بتاخد خطوات طبعا. فاحمد صح، محمود معاذ بيقول انا عايز ابقى امام الحرم، ممكن يبقى امام الحرم بس لازم بقى اخد خطوه. امام الحرم ده على فكره مش حافظ القرآن بس، إمام الحرم دكتور في علوم شرعية، دكتور في التفسير، دكتور في الفقه، دكتور في الأصول، دكتور بص معاه 5 6 7 8 9 10 دكتوراه، ومعاهم إن هو حافظ القرآن، معاهم إنه حافظ القرآن، هو ده إمام الحرم، فاهمني؟ فحضرتك عايز توصل إمام الحرم، ممتاز، ابدأ احفظ، ابدأ ادرس علوم شرعية بطريقة منظمة كويسة لغاية ما حضرتك تقدر توصل للجامعة الإسلامية. توصل، دخلت الجامعة الإسلامية، ما الراجل ده هزور الجامعة الإسلامية، وصلت الجامعة الإسلامية، أما وصلت الجامعة الإسلامية تبدأ تحصل على دكتوراه من الحكومة السعودية، فهمي؟ دكتوراه مع دكتوراه مع دكتوراه، لما تتميز وتزول العصبية السعودية يخلوك إمام الحق. أخذ بالك؟ عرفت الحتة الأخيرة دي؟ وتزول العصبية السعودية ممكن تبقى ممكن تبقى إمام الحرم. يعني إحنا خلينا الأخضر شيخ الأزهر، لكن السعودية مش تخلي حضرتك شيخ الحرم. ولكن ممكن ممكن، لأن مرة الشيخ الشعراوي صلى إمام بالناس في الحج، ومعروف إن اللي بيصلي إمام في الحج لازم يكون من آل الشيخ، يعني من أكبر راس دينية موجودة هناك، الشيخ محمد بن عبد الوهاب عيلته بقى، ده أصل المنهج السلفي والدعوة السلفية. فلازم اللي يخطب في العيد لازم لازم يكون من آل الشيخ مش حاجة تانية. ومع ذلك الشيخ الشعراوي طلعوه مرة خطب في العيد، وده متسجل، وكل عيد مصر تنجيب عاملة إيه؟ إذاعة لصلاة الشيخ الشعراوي وهو في نمرة، وهو بيصلي العيد أو بيصلي بيخطب خطبة بتاعت إيه؟ بتاعت العيد في عرفة، وبيخطب بالمسلمين في عرفة. فهو مش مستحيل، ممكن توصل إن شاء الله، بس لازم ناخد خطواتنا. عشان كده بقولك إن إحنا محتاجين نحدد أهدافنا. ما تقولش إن الهدف صعب، طالما أنت عندك عزيمة وهدفك واضح هتوصل للهدف إن شاء الله ولا لأ؟ هتوصل لهدفك مهما كان الهدف عملاق. محتاج نية قوية ومحتاج إرادة قوية عشان توصل للي أنت عايزه، مش كده؟ كل ما كان الهدف بتاعك كبير كان المجهود المبذول كبير ولا صغير؟ كبير. فحضرتك حط الهدف اللي أنت عايزه، وخليك دايما عالي الهمة، ما تحطش هدف صغير، لا حط هدف كبير. واحد يقولك بس انا حط هدف كبير مش هقدر اوصل له، مش هقدر اوصل له. عشان كده انا قلت اخر الثانويه العامه. اقول له كان ممكن اخرك ما يبقاش الثانويه العامه، وماذا بعد الثانويه العامه؟ انت عايز تبقى ايه بالظبط اصلا؟ انت شايف نفسك في المجتمع ايه؟ عايز نفسك تبقى مثلا مدرس، عايز تجاري، عايز تبقى طبيب، عايز تبقى اخصائي، عايز تبقى ميكانيكي، عايز تبقى عايز ايه؟ الحاجه اللي انت عايز في الاخر تكون وصلت لها هي دي. طيب الهدف الكبير ده ممكن اجزئه؟ ممكن اجزئه؟ يعني واحد مثلا عايز يبقى دكتور، يبقى ده لازم يدخل كليه ايه؟ كليه الطب، مش كده؟ طب عشان يدخل كليه الطب لازم يعمل ايه؟ يجيب ثانويه عامه. ويجيب كام في الثانويه العامه؟ يجيب كام يا عم الحاج؟ مش عايز تبقى ها؟ يجيب كام؟ 98. ايه الطب خد كام السنه دي؟ 96 بس. 98 98 9 من 10 يعني 98 9 من 10 يعني 99. يعني حضرتك ببساطة عايز تدخل، عايز تبقى ايه بقى حلمك او هدفك؟ يبقى اعلى شويتين. قول مثلا عايز ابقى اكبر دكتور مخ واعصاب في جمهورية مصر العربية. حلو الكلام ده؟ طيب ازاي؟ لازم اجيب درجة حلوة في الثانوية العامة، ومش اي درجة حلوة، لا 99. ماشي؟ يبقى حضرتك اول هدفك، يبقى الهدف الاساسي بقى ايه بقى؟ عايز ابقى اكبر دكتور مخ واعصاب في جمهوريه مصر العربيه. يعني بعديها انت مش عايز حاجه، انت عايز دي اخر حاجه بالنسبه لك في الدنيا. طبعا اهداف الاخره كلنا هدفنا الاخروي ان ربنا يرضى عننا وان احنا ندخل الجنه، صح كده؟ صح كده. فانت لك هدفين، هدف دنياوي انت عايز يعني تتصل اليه، وهدف اخروي عايز تحققه. فاحنا بنتكلم على الهدف الدنياوي دلوقتي، بنقول انتك عايز تلاقي في الدنيا، في الدنيا عايز اخر موضوعك ايه؟ عايز ابقى متخصص في جراحة المخ والاعصاب، اعلى راس في جمهورية مصر العربية، عايز دي؟ طب نمشي الله ازاي؟ نبدأ نجزأ الاهداف، نبدأ نجزأ الاهداف. فنحط اول جزء ان احنا نجتاز الثانوية العامة بدرجة 99%، وتفضل تطحن نفسك عشان توصل ليه؟ للتسعة وتسعين في المية. جبتهم، يبقى حضرتك دخلت فين دلوقتي؟ حطيت رجلك في كلية الطب. مطلوب ايه؟ مطلوب امتيازات في كل سنة. يبقى حضرتك لازم تجهد نفسك كل سنة، هدفك انك تحقق الامتياز على مدار 7 سنوات، تحقق 7 امتيازات، امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز، وبعدين خلصت الطب في 7 سنين، يبقى انت كده وصلت الجزء المرحلة التانية من الهدف. طب بعد ما وصلت للطب 7 سنين بتحضر بقى ماجستير، تاخد لك بقى 2 سنين في تحضير الماجستير، وبعدين تاخد لك كمان 2 سنين في تحضير الدكتوراه، ماشي، وبعدين 2 3 4 في مزيد من التخصصات. يبقى انت في الاخر حبه حبه حبه وصلت الهدف. ما وصلتش، وصلت الهدف اللي انت عايزه لما نظمته ورتبته لكن لو انت هدفك عايم كده ومش عارف توصله ازاي لا مش هتوصل. طب انت هدفك بقى الاخروي ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك وتدخل الجنة، عملت ايه عشان توصل للهدف ده؟ لازم ترتب له مش كده؟ انت عايز ربنا يرضى عنك وعملت تعمل معاصي وذنوب ومقصر في الطاعات وبتعمل المخالفات، يبقى انت كده حققت اول درجة ان ربنا يرضى عنك، ما حققتهاش. فانت محتاج انك انت تقول طب انا ازاي ربنا يرضى عني، ازاي ربنا يحبني، ازاي ربنا عز وجل يقبلني. فتبدأ تفكر تلاقي نفسك الدنيا واضحة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خد بالك بقى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحسن حاجة تعملها وربنا يحبها إنك تعمل إيه؟ إنك فرائد، تصل خمس صلوات في أوقاتها، تصوم رمضان، لو وصلت لدرجة الزكاة تزكي، لو وصلت لدرجة الحج تحج، يبقى أنت تعمل إيه؟ الفرائد المطلوبة منك ماشي. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بصوا المرحلة الثانية، المرحلة الثانية من الأهداف، المرحلة الثانية ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى أحبه، لا أنت عارف يعني حتى أحبه؟ هو مين اللي هيحبك؟ ربنا، مش أنت اللي هتحبه. خلي بالك مش أنت، لا ده مش أنت، ده ربنا اللي هيحبك. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. يعني المشكلة مش أنك أنت تقول أنا بحب ربنا، المشكلة الكبيرة جدا جدا جدا أنك تضمن أن ربنا بيحبك، وهو ده العطاء العظيم. ونوصل له إزاي؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني إيه النوافل؟ يعني حضرتك صليت الظهر، الفجر صليت السنة، صليت الظهر صليت السنة، صليت المغرب السنة، صليت العشاء السنة، صليت الوتر. حضرتك بتصوم الشهر، لكن صمت اثنين وخميس، صمت 13 14 15، عملت حاجة من النوافل؟ ما دي نوافل مش كده. حضرتك بتزكي لكن بتتصدق، يعني بتدي دوت 5 جنيه وده 2 جنيه وده جنيه وتطلع طول ما انت ماشي كده في صدقات بتطلع كده، ولا دي نوافل؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، قراءة القرآن مش كده، الاستغفار، الاذكار، كل الحاجات ديت نوافل انت بتقرب بها لله. ولا يزال، بص ولا يزال دي معناها انه مستمر ولا مره وشكرا؟ مستمر ولا مره؟ مستمر مستمر، يعني في اوراد، يعني في واحد ماسك المصحف كل يوم ليه ورد، يعني كل يوم بيقرا صفحه صفحتين على قد ما يقدر، ولكن مستمر فيهم. يعني انت بقالك ورد، قول لنفسك يا ترى انا اقدر اقرا قد ايه من المصحف كل يوم؟ والله لو تقدر تقرا ربع صفحه، ربع صفحه يعني اربع سطور او خمس سطور، بس تكون مستمر، هذا افضل من انك تقرا جزء وتتوقف بعد كده. نعم. أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، وإن قل حتى وإن كان قليل، لكن الأعمال المستمرة. السيدة عائشة رضي الله عنها بتصف أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وبتقول كان عمله ديمة. يعني ديمة يعني مستمر، مستمر. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأنت احرص على أن بقالك ورد من القرآن تقرأ كل يوم، ما تنامش غير لما تقرأ، ورد من الصيام كل شهر ما يعديش غير لما تصوم، مثلا تصوم 3 أيام من الشهر، تصوم 6 أيام 5 أيام، بس أهم حاجة أنك أنت يبقى لك ورد من الصيام، ورد من القيام. أنت بتقوم الليل ولا رمضان وشكرا؟ إحنا قمنا رمضان، طب وماذا بعد رمضان؟ لابد يبقى لك ورد أنك طول الأسبوع وعلى الأقل صلي ليلة ركعتين، مش هقول لك بقى 8 ركعات وربع القرآن، صلي ليلة ركعتين 4 ركعات، يبقى لك ورد من قيام الليل. ما ينفعش يعدي الأسبوع وما صليتش ركعتين ليل، ما ينفعش يعدي الشهر وما صليتش ركعتين قيام ليل، ما ينفعش. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى أحبه يعني بالنوافل تنال محبة الرب سبحانه وتعالى. بالنوافل، بكثرة النوافل بعد الفرائض. مش واحد يعمل النوافل ويسيب الفرائض، لا، زي يجي يصلي خيام الليل وما يصليش العشاء، يتأخر صلاة العشاء ويسيبها ويطنش ويجي يصلي خيام الليل، لا، العشاء قبل خيام الليل. أو واحد يصلي خيام الليل ويبدأ سهران طول الليل ويضيع صلاة الفجر، لا، الفجر أولى من قيام الليل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ربنا هيحبك. يا عارف يعني ربنا يحبك؟ ولما ربنا يحبك أنت عايز إيه بعد كده؟ عايز إيه بعد كده؟ فإذا أحببته، شو بقى الفضل الفضائل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. انت شايف ايه ده؟ شايف الفضل ده كله نتيجة ايه؟ نتيجة انك انت اولا اتيت بالفرائض، خلصت الفرائض، بعد كده تقربت الى الله بالنوافل، احبك الله سبحانه وتعالى. ايه بقى ثمرات هذا الحب؟ كنت سمعه الذي يسمع به. فاكرين لما كنا زمان، مش زمان قوي، في العيد بنتكلم على انك انت لازم تسيطر على ايه؟ على نفسك. وتسيطر على ايه؟ على سمعك وعلى بصرك وعلى لسانك وعلى ايديك وعلى رجليك وعلى شهوتك. محتاج انك تسيطر، محتاج انك تسيطر. هنا بقى لو انت فعلا سيطرت راح تنجح. عشان كده بيقول ايه؟ كنت سمعه الذي يسمع به. يعني انت هنا سمعك ده مش راح تسمع بيه باطل. ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الباطل يصل الى سمعك. يبقى الناس كلها قاعده تقول لك المهرجانات شغاله ووجعين دماغنا، وانت تقول والله والله ما انا واخد بالي. مش واخد بالي، مش ساعات تركب مشروع والناس تبقى عماله ومشغل مش عارف ايه وانت مش واخد بالك اصلا ايه اللي بيتقال، مش مركز معاه. ساعات تبقى ماشي مع واحد صاحبك يقول لك شفت البيت اللي عدت دي كان مقرفه حتى، تقول والله ما خدت بالي. يا ليه هو شايف وانت ما شفتش؟ مش كده؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ايدك دية اللي انت مش قادر تسيطر عليها، لا، لو ربنا حبك هتسيطر عليها، هتسيطر عليها وهتقدر فعلا تبذلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ورجله التي يمشي بها. ازمتك انك رجلك بتحملك الى معاصي، الى ذنوب، الى تفريط، الى تقصير، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك هذه الرجل، وكنت ورجله التي يمشي بها، يعني حضرتك لن تمشي إلا إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. نتيجة إيه بكل دوات؟ نتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى أحبك، أحبك. ورجله التي يمشي بها، ومش كده وبس، ولئن سألني لأعطين. يعني لو أنت سألت ربنا ودعيت ربنا، ربنا يديك. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. يعني لو لجأ إلي واحتمى بي أحميه. يعني لو انت احتميت بربنا ربنا يحميك، لو انت سألت ربنا ربنا يديك. ده كله ده ليه؟ لانك انت عملت الفرائض، بعد الفرائض اهتميت بالنوافل بصدق وبحب، ربنا احبك. ولما احبك كانت كل ديت نتائج هذه المحبة الربانية. طب ده محتاج فعلا ان احنا نبذل مجهود من اجلها ولا لا؟ عشان كده لو كان هدفك ان ربنا يرضى عنك، ان ربنا يحبك، انت هدفك ربنا يحبك، طب ما السكة معروفة ولا مجهولة؟ معروفة هي، هات الفرائض، بعد الفرائض النوافل بصدق بإخلاص بحب بإقبال. لو انت حققتها فعلا أحببته، ربنا سبحانه وتعالى بيقول أحببته، مش كده؟ بعد ما تأدي الفرائض يأتي بالنوافل، خلاص أحببته. ولما يحبك كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله. انت بتنتقل الى عالم تاني خالص، بتبقى في رعاية ربانية، في حماية الهية، بسبب انك ايه؟ انك فعلا نلت محبة ربنا سبحانه وتعالى. وده من اهدافك. عشان كده بقولك زي ما اهداف الدنيا لازم تبقى واضحة ومعروف سكتها وخط السير فيها، برضو لازم اهداف الاخرة تبقى واضحة ومعروف السكة هنمشي ازاي. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى بوابة الحب الأساسية إنك تأتي بالفرائض ثم تتبع بعد ذلك بالنوافل بصدق وإخلاص ومحبة لله تبارك وتعالى. فقلنا إن ماذا عن أيام مراهقتك؟ فقلنا إن غياب الهدف، غياب الهدف، والهدف هدف دنيوي وهدف أخروي. هدف الدنيوي لازم حضرتك تحدد هدف كبير بالنسبة لك واللي أنت عايزه وحسب إمكاناتك ورغباتك. يعني مش لازم يبقى هدفك لا والدي عايز ايه والديش عايزه ايه بس مش هي ديت، لا احيانا رغباتك مهمه جدا في الوصول لاهدافك. يعني مثلا ممكن يكون والدك مثلا عايز تطلع محاسب او عايز تطلع مهندس او عايزك وانت عايز تطلع مدرس، انت مش عايز تطلع دكتور وهو عايزك دكتور وانت جبت مجموع الدكتور بس انت مش عايز دكتور. طب يا ترى الاحسن انك تروح دكتور زي ما والدك عايز ولا مدرس زي ما انت عايز؟ ايوه يعني تبقى مدرس، بس الراجل ده دبلوماسي بيقول لي اقنع والدي ان بقى مدرس، هو هيشتغل بقى على والده ويقنعه ان هو مدرس. جميل، لانه قدرت ان انا اقنعه، ممتاز جدا. اذا انا عايز في الدنيا يبقى لي هدف، والهدف ده احاول احط رجلي عليه اوصل له ازاي خطوه خطوه. واصبر، اصبر، لان كتير مننا ما بيبقاش عنده صبر للوصول على الهدف، عايز يخلص بسرعه بسرعه. لا، الزمن عامل من عوامل الوصول للاهداف. حضرتك لما بتزرع اي شجره، حضرتك حطيت بذره دلوقتي النهارده بالليل، دلوقتي حطيت بذره وسقيتها شويه ميه، حضرتك متوقع الصبح تبقى شجره؟ مين متوقع تبقى شجره؟ يرفع ايده. ولا واحد. ايه ليس الله بعزيز، وكمان برضو مع احلام يقظتك ما تبقاش عزيزه برضو. يعني ممكن حضرته يحط البذره النهارده وينام ويحلم انها بقت شجره، خلاص يصبح بقى اليها ايه؟ بذره ولا شجره؟ اليها بذره زي ما هي. يتصدم، يتصدم بقى قدام الطينه، يتصدم لا لا حاجه لا حاجه زي ما هي بذره. فبنقول ان لا، لازم يكون اهدافك واضحه وقويه وتكون مصر على الوصول لتلك الاهداف. طيب افرض اهدافك ديت مش دقيقه قوي او مش في احسن منها، وغيرك اخوانك بينصحوك، والدك بينصحك، والدتك بتنصحك، هل انا اسمع نصيحتهم ولا اللي في دماغي في دماغي واللي انا عايز اعمله اعمله؟ ايه رايك؟ اسمع للنصح ولا اللي في دماغي في دماغي؟ اسمع للنصح. طيب اللي موافق انه يسمع للنصح هيرفع ايده. طيب نزل ايدك اتفضل. بس ايوه انا هسمع للنصح ماشي، بس كم واحد عنده استعداد انه يقبل النصح؟ يقبل النصح. 1 2 3 4 5 6 7 8. اتفضل نزل ايدك. معنى كده ان حضرتك ما عندكش مانع تبقى ريكوردر بتسجل، لكن انك انت ترسل ما سجلته ده بتعمله؟ لا، انت يعني هتطيب خاطرهم، قول اللي عندكم، قول براحتك، هو القول يعني عادي، انت قول وانا اسمع، واللي هاخده من هنا اطلعه من الناحيه الثانيه، واللي انا عايز اعمله اعمله. هو ده صح كده؟ لا مش صح. طب طبيعه هو، على فكره لحظه، هو طبيعه السن والمرحله اللي احنا بنمر بيها ديت انه يبقى مصر انه يعمل اللي في دماغه، ولا مصر يعمل اللي والده او والدته او استاذه او شيخه اقنعه بيه؟ يعمل في دماغه. مش عنيد، مش ديت هيدخل نفسه في مداهة. الواد ده عمال يقول لي انه عنيد وما ولاش، مش كده، مش كده. لا، هو احيانا بيحب ان هو يعتد برايه، يعتز برايه، يعتد بذاته، شايف ان هو كبر وان هو ليه ما بقاش صاحب رايه وصاحب قرار، فبالتالي هو عايز يتمسك برايه وقراره. لكن التمسك برايه وقرار دوت بدون ما يستفيد من نصيحه الكبار ده خطر كبير جدا، خطر كبير جدا. ليه؟ لان حضرتك فضل ممكن اسمعهم واقنعهم برايي. جميل جدا لو حضرتك سمعتهم. اصل بص، الراجل ده بيقول كلام حلو، زي الراجل ده قال كلام حلو، بيقولوا ايه؟ بيقولوا انا ممكن اسمعهم واقنعهم برايي. ممتاز. طب هم لو سمعوك واقنعوك برايهم راح تعمل رايهم ولا برضه اللي في دماغك في دماغك؟ ها يعني هيبقى اللي في دماغك في دماغه ولا تسمع رايهم؟ لحظه، يبقى هم اولا انت اقنعتهم خلاص تمام. هم اقنعوك المفترض تبقى برضو خلاص تمام. لكن الواحد بقى لما ينشف دماغه ويبقى زي الواد ده كده هو تقول لك دماغي ناشفه، اما ينشف دماغه واللي في دماغه في دماغه، هذا خطر كبير. ليه؟ لان الراجل ده والراجل ده خبرته الحياتيه قد ايه، كبيره ولا صغيره؟ صغيره. فلما ياخد قرارات مصيريه وكبيره من غير استشاره اهل الخبره والناس القدام، والده واستاذه وشيخه ومعلمه، ما ياخدش رايهم وما يستفدش بخبرتهم، يبقى هو كده هو راح يمشي صح ولا يمشي غلط؟ هو كده يمشي بالغلط، يعني مش هيعرف يكمل طريقه صح. في حين لو سمع لنصحهم وارشادهم واستوعب كويس جدا هم بيقولوا ايه وقبل هذا النصح، لا شك انه يكون افضل بكتير جدا. اتفضل. احسنت. يبقى هنا السماع مهم، انك كانك تسمع والديك وان هم يقنعوك بوجهة نظرهم. طالما الكلام مقنع انا اقتنع ولا برضو دماغي ناشفة؟ لا، طالما الكلام مقنع اقتنع. اخذك مش لازم بقى شغل ايه نشفان الدماغ ده، لا انا كلام مقنع اقتنع، كلام مش مقنع اقول لهم لا انا صراحة لسه مش مقتنع. ايه المشكلة؟ اصخب بالك حضرتك بتكبر، حضرتك عقلك بيتزن، حضرتك بتبقى أفضل كل يوم، أنت بتبقى أفضل من اللي قبله، أنت كل يوم بتنضج اجتماعيا وعقليا، يعني بتقدر تناقش وتقدر تتكلم وتقدر تبدي رأيك. فلما يقنعوك بحاجة والحاجة ديت لسه مش واضحة وأنت لسه مش مقتنع، عيب أنك تقول لهم لا أنا لسه الموضوع ده مش مقتنع بيه، أنا محتاج مزيد من التفصيلات؟ عيب؟ لا مش عيب. قول لهم والله ماشي مفيش مشكلة، أنا مش هاخد قرار دلوقتي، بس الكلام اللي حضراتكم بتقولوه لسه ما اقنعنيش، لسه ما خلانيش اغير وجهه نظري، انا محتاج مزيد من المعلومات تقولوها لي تاني عشان اقدر اغير وجهه نظري. طب ما جابوش المعلومات، يبقى خلاص انت وجهه نظرك اللي انت بنيتها خلاص توكل على الله بيها مفيش مشكله. لكن جابوا معلومات مزيد من المعلومات وبينوا الدنيا اكتر، لا يبقى صح زي ما الراجل ده قال، ممكن ان انا اعدل وجهه نظري واخليها حسب ما هم اقنعوني وبينوا لي. عايز تقول يا حبيبي؟ قلتها خلاص انا ماشي. يبقى هنا غياب الهدف، فغياب الهدف ده مهم جدا، لازم نحدد هدفنا. وزي ما بتكونوا احنا مهتمين جدا بتحديد هدفنا الدنيوي، انا مهتم جدا جدا بتحديد هدفي الاخروي، لان الباقي هو هدفك الدنيوي ولا هدفك الاخروي؟ الاخروي. هدفك الاخروي هو الباقي. ولكن خد بالك احنا بنعيش في حياة في مجتمع، يعني لازم نشتغل ولازم نتعامل مع الناس ولازم نعمل رزق حلال ولازم نتعلم ولازم بص في حياة لازم نعيش فيها. يبقى الحياة اللي احنا بنعيش فيها ديت بيبقى لنا اهداف محدودة على قد الحياة اللي احنا عايشين فيها دي، ما تنسيناش حياتنا الاخروية، لان حياة الدنيا هتنتهي في اي لحظة، مش ممكن اي واحد مننا يموت في لحظة حالا انتهت حياته، لكن ايه اللي باقي له؟ رصيده الاخروي، عمله الاخروي. انت كنت عايز ربنا يرضى عنك وربنا يحبك كويس، عملت ايه عشان ربنا يحبك؟ لو انت ماشي في خط السير ده وعمال تتقرب لله عز وجل بالفرائض ثم تتبعها بالنوافل ومت في السكه، يبقى انت كده مت على الطريق ولا متش على الطريق؟ مت على الطريق. انت كده ان شاء الله ربنا يحبك. فانا عايزك تركز قوي على هدفك الاخروي وتسعى لتحقيقه، وما تنقص من اهتمامك برضو بأهدافك الدنيوية. يعني انت ما تجيش بقى تقول عشان انا ربنا يحبني انا هفضل قاعد في الجامع واحفظ قرآن ولا مذاكرة ولا يحزنون ودعوتين في الاخر يا رب انجح ادخل الاقي الامتحان سهل. لا يا باشا، دي احلام يقظة. الامتحان برضو هتلاقيه بوكلت وهتلاقيه صعب، حضرتك لو ما خدتش بالاسباب وما ذاكرتش راح تسقط، شيء طبيعي. لكن حضرتك عبدت ربنا، حضرتك أخذت بالأسباب وذكرت، حضرتك دعيت ربنا، ستجد المعونة والنصر والتأييد. لكن حضرتك أهملت وقصرت في تعلمك، لا أنت ذكرت ولا أنت حليت أسئلة ولا أنت حليت امتحانات ولا أنت أخذت بالأسباب للنجاح، وبعدين تيجي تقول لي هدعي ربنا وهصلي وهسجد وهدعي في سجودي، لا حضرتك مش هتنجح، معلش حضرتك مش هتنجح، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيكافئ اللي بيعمله، مش بيكافئوا الناس اللي ما فكرش صح، الناس اللي كانت نايمة. لا مش كده، انت بذلت، انت عملت مجهود، لا وقل اعملوا اعملوا يعني اعملوا يعني اعملوا يعني ناموا مش كده؟ لا مش ناموا معناها اتحركوا معناها اشتغلوا معناها انتجوا وربنا سبحانه وتعالى بيكافئك وبيديك وبيجازيك. إذن احنا محتاجين زي ما هدفنا الدنيوية تبقى واضحة ومحددة وبنسعى فيها بقوة عايزين اهدافنا الاخروية تبقى واضحة جدا بالنسبة لنا. واهم اهدافك الاخروية ان ربنا يرضى عنك ان ربنا يحبك ان ربنا يدخلك الجنة. خلي دول ثلاث اهداف مهمين بالنسبة لك ربنا يرضى عنك ربنا يحبك ربنا يدخلك الجنة. لو الثلاثة دول اتحققهم انت في الحقيقة محتاج حاجة تاني من الاخرة خلاص دول اهم حاجة. تخيل واحد ربنا بيحبه ده هيروح جهنم؟ واحد ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنه كيف سيكون الامر؟ اذا كان ربنا عز وجل راضي عنك فاحنا نركز قوي قوي في اهدافنا الاخرويه ونسعى لها بقى. مش واحد بقى يقول عايز ربنا يحبني وهو بيعمل معاصي وبيعمل ذنوب وبيمقصر بيعملش طاعات بيوظفش على دروس العلم ما بيحفظش شيء من القران ما بيدعوش الى الله عز وجل ما بيامرش بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وعايز يقول لك انا الله انت بتعمل ايه؟ لا صيام ولا قيام ولا قران ولا دعوه ولا حضور دروس ولا اي حاجه وبتقول عايز ربنا يحبني. طب ازاي يعني؟ اصل انا قلب ابيض. ابيض ليه؟ فجله يعني؟ فجله يعني ايه قلبك ابيض دي؟ قلبك ابيض بالعمل بتعمل اعمال صالحه مش كده؟ كل الانسان ما يعمل عمل صالح بتنكت في قلبه نقطه بيضاء يعمل عمل سيء تنكت نقطه سوداء في الاخر القلوب اما اسود يا ابيض مفيش رمادي مفيش رمادي اسود يا ابيض القلوب تصير الى قلبين قلب اسود وقلب ابيض. فانت لازم تبني قلبك ولازم تجهز نفسك لهذا المصير. ايضا في مرحله المراهقه ماذا عن ايام مراهقتك؟ برضو غياب الهويه او البحث عن الهويه الهويه الهويه انا مين؟ دايما دايما حضرتك تبقى متحير في انتمائك في هويتك ساعات في شكلك. احنا لو خرجنا بره الجامع خرجنا بره الجامع ورحنا في كلية ورحنا في تبص تلاقي الايه يعني لو ولد وبنت مدينك ظهرهم فانت عمال تقول يا ترى مين الولد ومين البنت مش كده؟ مش عارف تميز مش عارف تميز خالص. ده مطول شعره ودي مطوله شعرها ده لابس بنطلون ده لابس بنطلون ده مش عارف لابس بادي وده لابس بادي يعني تنسب عليهم بالظبط. ممكن يكون كمان الولد محتشم البنت محتشم اكتر من الولد فانت طب ليه في وشه تلاقي دوت مش بان عليه برضو ده شبه البنات وهي بنت انت مش عارف مين البنت فيهم ده عامل زيها وهي عامله زيه. طب ايه ده؟ ده تميع الهويه تميع الهويه ان الولد شبه البنت والبنت شبه الولد. تبص ليه لابسين بنطلونات شبه تيشيرتات شبه نفس اللون نفس الهيئه نفس الشكل نفس التصريحه امال ايه يعني؟ يعني ايه الفرق بقى بين البنت والولد بقى على كده؟ لما دينا غياب الهويه ده وبال الهويه. لا ده في ساعات واحد يبقى ما هوش عارف انتمائه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما مر على قوم كان رايح في احد غزواته كدهوت فعدى على قوم ناس قاعدين فارسل عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسال الرسول صلى الله عليه وسلم بيسال بقى من القوم؟ بيقول من القوم؟ من القوم؟ قالوا نحن المسلمون نحن المسلمون احنا المسلمين. انت النهارده لو واقف انت كده اهو وجنبك واحد غربي نصراني كافر هتعرف المسلم من الكافر ازاي؟ ايه الفرق يعني؟ ايه الهوية؟ ايه الشكل؟ ايه الشكل المميز بين ده وبين ده؟ مفيش علامات مميزة دابت العلامات لبسه هو لبسه. وبالعكس احيانا حضرتك تلبس شيرت وعليه علم بريطانيا اللي فيه ثلاث صلبان ما شفتش؟ ما شلت الشنطة اكس عليها علم بريطانيا اللي فيه ثلاث صلبان وانت مسلم. والنصراني ما بيشيلش الثلاث صلبان لان هو مش معتقد بالثلاث صلبان معتقد بصليب واحد. شفت بقى الخلل اللي احنا فيه؟ الخلل اللي احنا فيه يعني النصراني ما بيعتقدش بالثلاث صلبان لان الصليب الاولاني دي بتاعت ملة الصليب الثاني ده بتاع ملة يعني هم عندهم ثلاث صلبان صليب ازرق وصليب احمر وصليب ابيض في العالم البريطاني ثلاث صلبان ميلين فيهم واحد كده اهو مستطيل على طول فيهم اتنين ميلين واحد ازرق واحد احمر. الازرق دي مله الابيض مله ماشي والاحمر مله ثالثه يعني النصراني كافر بصليبين ومعتقد بصليب واحد. سيادتك شايل الثلاثه على ظهرك حضرتك لابس فينيلا بتاعه لعيب من اللعيبه حاطت على صدرك بادجو، وبادج فيه صليب فيه ثلاث صلبان، فين انتمائك؟ فين هويتك؟ دي مش باينه، مش كده؟ مش باينه. بص كده اهوت، روح للحلاق. الناس بقى اللي حلقه ما تزعلش، روح للحلاق يبص يقول لك عايز تحلق حلقه مين؟ حلقه فلان ولا ولا ولا ولا. كل حلقه ليها اسم، صح؟ ليها اسم، صح ولا لا؟ الاسم ده اسم مين؟ ده اسم واحد فاسق، واحد كافر، واحد نصراني، واحد يهودي، واحد برتغالي، مش كده؟ الحلقه دي حلقه فلان الفلان برتغالي، الحلقه دي فلان الفلاني لا ده الماني، فلان الفلاني ده يهودي، فلان فلاني ده كذا. يعني كل حلقه باسم واحد، والواحد ينتمي لمله ودين. بتروح تقول له حلقه فلان، وفين حلقه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فين حلقه الصحابه رضي الله عنهم؟ بينا بنحلق زي البقر والجاموس وزي بص بينا زي انيل انيل انيل. لا دي في صور، في صور للحلقات، صور فاضحه. يعني تحس ان البني ادم اللي قاعد تحت ايد الحلاق ده، ده كان في غيبوبه. الراجل حلاق عمال يرسم حميره على كده. فاكر حاجة ابو عمرو ابوك يا ابني نايم. المهم زمان زمان كان في على الترعه بتاعت المحموديه دي، فاكر يا شيخ نور؟ كان على الترعه بتاعت المحموديه دي بيجيبوا الحمير، حمار والحصان ومش عارف ايه يجيبوا. وفي واحد حلاق حمير متخصص، فالحلاق الحمير ده يوم جاي حلق الحمار ويسيب حته بقى يرسم عليها قلب، يرسم عليها جزمه، يرسم عليها كف، يرسم عليها اي حاجه بالظبط بالظبط زي الحلقات بتاعه الايام ديت. دي حاجه قديمه عندنا كنا على الترعه بيعملوها، بس بيعملوها لمين يا شباب؟ للحمير. النهارده سيادتك بتروح تدفع بال 30 جنيه وبال 40 جنيه الحلقه بكام؟ الحلقه بكام؟ تحلق لوحدك؟ كام؟ طب حد يقول لي الحلقه بكام؟ الحلقه الحلقه الجديده بكام؟ من غير السشوار ب 30 جنيه. بتروح تحلق ب 30 جنيه حلقه حمير، ب 30 جنيه حلقه مش عارف مين، 30 جنيه و 40 جنيه حلقه مين؟ انا عايز اسال، هي هويتنا فين؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ غياب الهويه. لكن لو انت فاهم وفاكر وعارف نحن المسلمون ما كنتش عملت كده. عشان كده غياب الهويه هو اللي خلانا نلبس البنطلونات الساقطه، غياب الهويه هو اللي خلانا نلبس البنطلونات المقطعه، غياب الهويه هو اللي خلانا نلبس تيشرتات قصيره تكشف سرتنا وتكشف عورتنا، غياب الهويه هو اللي خلانا نحلق الحلقات الهبطه الساقطه، مش كده؟ غياب الهويه هو اللي اثر في شكلنا بصفه عامه، خلانا مش عارفين نميز بيننا وبين المسلمين وبيننا غير المسلمين. اتفضل. لا يا حبيبي، الهويه مش في شكل، مش في اخلاقك بس. انت ممكن تكون اخلاقك صح 100 100، لكن شكلك شكل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ومن تشبه بقوم حشر معه. تشبه مش اعتقد، من تشبه بقوم حشر معه. حاجة بقى تانية، والمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. دي بقى المعتقد. لو أنت أحبيت نصراني والعياذ بالله، والعياذ بالله الإنسان يحشر معه. زي زمان كان في واحد متخلف، شاب متخلف، غابي بقى قول، جاهل قول، أيام ما كان مايكل جاكسون بيغني وبيعمل الهجس بتاعه ده، كان بيقول أنا عايز أكون مع، هو بيقول إنه هو عايز يبقى مايكل جاكسون مع مايكل جاكسون ولو دخل جهنم. متخيل واحد بيقول انه عايز يبقى مع مايكل جاكسون ولو دخل جهنم؟ لا، ما انت لو بتحبه اصلا هتدخل جهنم معاه، لان هو رسول عليه الصلاه والسلام قال لنا يحشر المرء يوم القيامه مع من احب. فانت بتحب مين؟ بتحب مؤمن صالح ولا عبد منحرف طالح؟ تحب مين؟ اتفضل. نعم. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحلق شعره ازاي؟ اولا كان في حته عده صور لحلقات شعر الرسول عليه الصلاه والسلام. ما كانش طبعا اولا بيحلق حلق قزع، نهى عن حلق القزع. حلق القزع ده ان حضرتك تيجي تقوم جاي شايل شعر من هنا تجيبه قرب الزيرو، وشايل شعر من هنا تجيبه قرب الزيرو، وتسيب شعرك في النص. ده حلق القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. امال كان بيربي شعره فيتركه حتى يصل الى شحمه اذنه او يتجاوز او ينزل الى ايه؟ الى كتفه، وكان بيرجعه ورا كده هو صلى الله عليه وسلم. ماشي. طب ممكن بقى انت ترجعه ورا وتجيبه على جنب او كده، هو ما فيش مشكله، بس المهم انك انت ايه يعني صرح شعرك زي ما صرحه، بس ما تحلقهوش حلقه مميزه بناس لها هويه، فاهم؟ يعني مثلا النصارى بيلبسوا زنار، يعني بيلبسوا سروال او بيلبسوا حاجه، يعني مثلا زي القفطان لابسه ده، زي العبايه دي، وبعدين يوم جايب حبل ربطه في النص، ده اسمه زنار، حبل تخين كده، حبل تخين اسود يوم جاي ربطه في النص، ده اسمه زنار، اسمه زنار. طيب ينفع انت كمسلم تلبس ده هو ده ده هو ده وبعدين تقوم لابس زنار؟ لا، ما يجوز. فاهم ازاي؟ الزنار قلنا لك بيبقى هو عادي لابس قفطان عادي خالص زي القسيس المسلم مثلا في الشارع احيانا، ولابس بتاع اسود كده، وبعدين في النص لابس زي حزام، بس الحزام ده عباره عن ايه؟ عباره عن حبال تخينه، حبلين ثلاثة أربعة مربوطين مع بعضهم ومتدلي كده الحبل، زي ايه؟ زي اللي بيلبس مثلا اي بنطلون ومتدلي منه حته حبل صغيره كده، ماشي. فالزنار ده ينفع المسلم يلبس مع ثوبه زنار؟ لا. يعني كان الشافعي رضي الله عنه لما كان بيقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين واحد من الناس بيقولوا له أو تعمل به يا شافعي أو تعمل به يا إمام، فقال أرأيتني خرجت من الكنيسة أرأيتني ألبس زنارا؟ يعني شايفني أنا مرتد أقول لك كلام النبي وتقولي بتعمل به؟ إن شايفني طالع من الكنيسة طبعا بعمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التشبه في الشكل، التشبه في المعتقد، لازم تخلي بالك انت بتشبه بمين، انت بتحب مين، قلبك بيميل لمين. مفيش مانع ان احنا نتعامل مع الناس، كل الناس بادب واحترام وذوق، مفيش مشكله. انت ممكن يكون جنبك محل بتاع نصراني، بتروح تشتري منه بيض وجبنه وزيتون ولبن، مفيش مشكله، اخد بالك، عادي تشتري بيع تشتري منه. طب انت تكسر له محله؟ لا، مش هكسره له. طب ما مثلا تكسر له البيض اللي عنده؟ لا، مش هكسره له. طب تسرق فلوسه؟ لا، مش هسرق فلوسه، انا لا هظلمه ولا هضطهده ولا اعمل حاجه، انا هعامله بالحسنى. لكن هل هيبقى حبه جوه قلبي؟ لا، انا بكرهه عشان هو بيكره ربنا، بكرهه عشان هو بيقول ان الله سال الثلاثه، بكرهه عشان هو بيقول ان ربنا له ولد، بكرهه عشان ربنا بيكرهه، فعشان كده انا مش بحبه، لكن بتعامل معاه معامله عاديه، يعني ببيع واشتري ويدرس لي واسمع منه واخد درس معاه، ممكن مفيش مشكله. بص يعني في معاملات الماديه احنا بنشغلها عادي، لكن اي حاجه تمس المعتقد لا، ما ينفعش. لازم تحب المؤمنين الصالحين حتى وان كان بعضهم مقصر، تحبهم لحبهم لله وطاعتهم لله سبحانه وتعالى، وانك لا تتشبه الا باهل الخير والصلاح، لا تتشبه بمن يعني معروف عنهم الفسق والفجور والعياذ بالله. اتفضل. لا، بص، في فرق بين انك انت تحبه وانك انت تتعامل معاه بالحسنى. تتعامل معاه بالحسنى مفيش مشكله، لكن تحبه لا. ليه؟ لانك انت في حاجه اسمها حب في الله وبغض في الله، فالذي ياتي طاعه او ياتي عمل يحبه الله انت تحبه، فيبقى اسمه حب في الله. طب دوت بيقول ربنا ولد وربنا له ابن تاني، وان ربنا ثلاثه مش واحد، وربنا بيقول لقد جئتم شيئا ادى، يعني عظيم الفريه، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. وانت تحبه؟ مش انا مش خلاص، يبقى عقيدته ودينه لازم ما تحبوش. مش لازم انا اتكلم معاك، ممكن انا لقيته زي الشخصيه، مش لازم نتكلم في الدين يعني. ما انت مش هتكلم في الدين، لكن انت شايفه واحد، ما انت بص، ده واحد بيسب ابوك وبيضطهد وبيكرهه وبيقول عليه كلام فاحش، لكن هو انت بيعاملك كويس، بيعاملك كويس وبيسب ابوك وعيلتك، هتعمل معاه ايه؟ قول لي بس. لا لا لا، استنى بس. هو لما واحد دلوقتي يشتم ربنا او ينسب لله ولد، مش هو كده هو بيسب الله عز وجل؟ ماشي، معتقده ده، حضرتك معتقده، انا بحبه لمعتقده وبكرهه لمعتقده، المعتقد هو الاساس في الحب والبغض. مش تفريعه عنصريه، بالعكس، ده لكم دينكم ولي دين، انا بفرعه على اساس الدين. لا، دي مش تفريعه عنصريه. لا لا لا لا لا لا، كانوا بيضطهدوا الزنوج عشان هم سود. اتفضل. لان ربنا سبحانه وتعالى اجاز ان المسلم يتزوج من الكتابيات، اهل الكتاب. مين اللي هيبقى له السلطان، هي ولا انت؟ انت طالما العصمه في ايدك انت يبقى ممكن انك انت تتزوج بكتابيه يعني يهوديه او نصرانيه، لانك انت ممكن تخليها مسلمه. ممكن حضرتك لما هتيجي تحبها مش هتحب دينها، ولكن ممكن تحب جمالها، ممكن تحب شكلها، ممكن تحب طريقه تعاملها، لكن مش هتحب دينها، فاهم؟ فهي مش هيكون حبك ليها حب دين. ماشي اتفضل. أيوة، لو واحد اتجوز واحدة نصرانية أو واحدة يهودية، فهو لما بيخلف أولاده بيبقوا مسلمين، بيبقوش إيه؟ بيبقوش نصارى. المهم إن الجزء بتاع الهوية دوت مهم جدا، وإحنا محتاجين إن إحنا نعتز بهويتنا وإن إحنا ما ندوبهاش. خلي لا دايما لك هوية قوية، وإنك أنت معتز بدينك. من القوم؟ قال المسلمون. مسلم مميز بشكله، مميز بكلماته، مميز باعتقاداته، مميز بانتمائه لدين الله تبارك وتعالى. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونستكمل مشيئة الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.